Book 2 34 34 기차 안에서 في القطار في القطار 저게 베를린행 기차예요? هل هذا هو القطار إلى برلين؟ هل هذا هو القطار إلى برلين؟ 기차가 몇 시에 떠나요? متى يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ 기차가 몇 시에 베를린에 도착해요? متى يصل القطار إلى برلين؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ 죄송하지만 지나가도 돼요? اسمح لي هل يمكن أن أمر؟ اسمح لي هل يمكن أن أمر؟ 이건 제 자리인 것 같아요. أعتقد أن هذا مكاني. أعتقد أن هذا مكاني. 당신이 제 자리에 앉아 있는 것 같아요. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. 침대 칸이 어디예요? أين عربة النوم؟ أين عربة النوم؟ 침대 칸은 기차의 끝에 있어요. عربة النوم في آخر القطار. عربة النوم في آخر القطار. 식당 차는 어디 있어요? 앞쪽에요. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. 밑에서 자도 될까요? أيمكنني أن أنام تحت؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ 중간에서 자도 될까요? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ 위에서 자도 될까요? أيمكنني أن أنام فوق؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ 언제 국경에 도착해요? متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل إلى الحدود؟ 베를린까지 얼마나 걸려요? كم يدوم السفر إلى برلين؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ 기차가 지연돼요? هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر؟ 읽을 것이 있어요? هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شيئا للقراءة؟ 여기 먹을 것과 마실 것을 살 수 있어요? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ 저를 7시에 깨워 주겠어요? من فضلك هل توقظني الساعة 7 صباحا؟ من فضلك هل توقظني الساعة 7 صباحا؟